أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله به يؤمنون. وإذا يتلى قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويفرحون بالحسنة ومما رزقناهم يفرحون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أمالنا ولكم أمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن تبعوا أولم نمكن لهم حرمنا من الجزاء إليه ثمرات كل شيء إرسى من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم هلكنا من قرية قدرت معيشتها فتلك مساكنهم لنصرف بهم إلا قليل وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك يهلك القرى حتى يبعث في أمها رسول يتلو عليهم آياتنا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء إلا متاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متناه على الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا أبرنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فعميت عليهم الأنباء يومئذ لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم خيرا. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل رأيته يجعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون. قل رأيته يجعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. وبرحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا بفضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وأضل عنكم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة قومه إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يفرح الفرحين وقال فيما لا تهاب الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من أول شجر من قوات وما أكثر منها ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بنفس يقولون وكأن الله يبسط رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر قلنا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك دارنا هي مدحرها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يحزن الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إلا الذين فلا تكون ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد أن نزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكون من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليك ترجعون ألف لام ميم ترجعون ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ويقترف الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين أم حسب الذين يعملون والمجاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم كفرنا عن سيئاتهم ولن تزيدهم أحسن الذي كانوا يعملون وأوصى الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعك أنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبتغي لهم الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بذلك إلا أوتي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء رسول ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله اتبعوا سبيلنا ونحن خطاياكم ولا هم بحاملين من فالفسدت لله خصيم عالم غلام الطوفان والظالمون فارجناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله احكاما وتخلقون اذكارا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لك كفرا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه تسألون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير وسيروا في الارض النظور كما بدا الخلق ثم الله يشرك شركا الاخره ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون ولا انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء ولا لكم من دون الله ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم فلا كان جواب قومه الا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته نبوءة الكتاب وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال اخلص بي عن قوم المفسدين ولما جاءت رسلنا ابراهيم البشرى قالوا انا ملكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله ان امراته كانت للغابرين ولما أن جاء رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إن امرأتك كانت من الغابرين إنا مزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء لما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها وإلى مدن أخاهم شعيب فقال يا قوم اعبدوا الله وزروا الملائكة ولا تجروا في رب المفسدين فكذبوه فأخذتم الفتنة وأصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود فقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فاصدروا عن السبيل وكانوا مستكبرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء موسى بالبينات استكبروا في الارض وما كانوا صالحين فكلما اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصحه ومنهم من قصصنا لهم ومنهم من ضربناه وما كان الله ليظلمهم